حدثناه علي بن خشرمين قال أخبر الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتي الشامي واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. ناتي الشامي ايش معناها؟ هل هو لقب؟ هنا قال ناتي بالنسبة للرواية الأولى قال ناتي بالنسبة للرواية الأولى ناتي أهل الشام ها؟ بالنسبة للرواية الأولى قال ناتي أهل الشام ناتي بالتاء ولا بالتاء؟ بالتاء ها؟ الرواية اللي تمر السابقة يقول بالتاء ولا بالتاء؟ بالتاء بالتاء نعم ناتي نعم قال وفي الرواية الأخرى فقال له ناتي الشامي هو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه. سنلقى بالإنسان نعم ربما يكون هذا ربما يكون هذا ولكن لا يمنعه وفي معنى هذا